بداية المتفقه، بداية المتفقه، بداية المتفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن شروط صحة الغسل، تذكرون كم؟ أنهم سعى لا أذكرهم لكي ترجع الحلقة الماضية، وقلت لك اكتبهم في ورقة لكن أنت لم تكتب، إذن تكتب اليوم إن شاء الله. واليوم سنبدأ بإجابة السؤال الذي سألناه في الحلقة الماضية. قلنا: ما هو فرض الغسل؟ غسل الجنابة أو غسل الحائض، ما هو فرضه؟ العلماء يقولون فروض الغسل واحد فقط. ما هو هذا الفرض؟ هو تعميم الجسد بالماء، بمعنى أن الإنسان لو عمم جسده بالماء، دخل تحت الدش وأخذ ماء من رأسه إلى قدميه وعمم جسده كله، بهذه الطريقة يكون قد اغتسل، لكن لم يغتسل على السنة، لم يغتسل كما كان يغتسل الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن نحن نتكلم عن الغسل الصحيح، الغسل الذي كان يفعله الحبيب صلى الله عليه وسلم لكي تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فرض الغسل واحد، وهو تعميم الجسد بالماء. لو إنسان نزل في نهر وعمم جسده كله بالماء بنية رفع الجنابة ثم خرج، خلاص ارتفعت جنابته. لكن نتكلم عن سنن الغسل. إذن الضابط الثالث: فرض الغسل واحد، هو تعميم الجسد بالماء. طيب، ننتقل إلى الضابط الرابع: سنن الغسل سبع. السنة هي الشيء الذي يفعله الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. هذه السنن ثبتت عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أذكرها لك ثم أذكر الحديث الذي ثبتت فيه. فلو معك ورقة وقلم يمكن أن تكتب هذه السنن لتنتبه إليها. سنن الغسل سبع. أولا: إزالة ما لوثه من أذى. ثانيا: الوضوء قبل الغسل وترك الرجلين. ثالثا: غسل الأعضاء ثلاثا. رابعا: التيامن. خامسا: الموالاة. سادسا: الدلك. هذه هي الستة، والسابع غسل الرجلين بمكان آخر. يبقى عندنا سنن الغسل كام؟ سبعة. جميل، تعالوا معنا لنوضح ونشرح ما بين هذه السبعة التي هي سنن غسل الجنابة وسنن غسل الحيض. السنة الأولى: إزالة ما لوثه من أذى. الرجل أكرمكم الله يغسل ما حول القبل من منين ونحوه، والمرأة كذلك سواء كان في الجنابة أو في الحيض. إزالة ما لوثه من أذى، أي ما حول العضو من أذى، يغسل أولا قبل أن تبدأ في غسل الجنابة وقبل أن تبدأ المرأة في غسل الحيض. ثانيا: ترك، ثانيا الوضوء قبل الغسل وترك الرجلين، يعني بعد ما تستنجي وتغسل ما لوثه من أذى. رقم اثنين: تتوضأ وضوءا كاملا كأنك تصلي لكن تترك رجليك، كأنك تريد أن تصلي لكن تترك رجليك، الوضوء قبله وترك الرجلين. طبعا ما الدليل على ترك الرجلين؟ هذا ما سنبينه الآن إن شاء الله. ثالثا: غسل الأعضاء ثلاثا. من السنة أنك تغسل كل عضو ثلاث مرات، الرأس ثلاثا، والجنب الأيمن ثلاثا، والجنب الأيسر، اليدين، الرجلين. لو غسلت مرة واحدة كفى، لكن ثلاثا هذه هي السنة، تؤجر وتثاب لاقتدائك بالحبيب صلى الله عليه وسلم. رابعا: التيامن. التيامن يعني تغسل الجنب الأيمن قبل الجنب الأيسر. لو غسلت الأيسر قبل الأيمن يصح؟ يصح، لكن خالفت السنة. الغسل صحيح ليس باطلا، لكنك خالفت السنة. جميل. خامسا: الموالاة. المولاة معناها أن تغسل أعضاء بعضها وراء بعض مباشرة، لكن لا تغسل نصف الجسد ثم تستريح نصف ساعة ثم تقوم فتكمل، لا، هنا انتفت المولاة تأتي من الأول مرة أخرى. الدلك، دلك الأعضاء سنة، دلك الأعضاء، تدليك الأعضاء سنة، لو لم تدلك ووصل الماء إلى جميع الجسد فغسلك صحيح، لكنك فقدت أجر السنة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم. السنة السابعة والأخيرة غسل الرجلين بمكان آخر. أنت توضأت وتركت رجليك، ثم بعد ما تنتهي من الغسل تماما تغسل رجليك بمكان آخر، ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك، اسمع الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زوجة النبي أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. الوضوء هو الماء الذي سيتوضأ منه، ومعنى وضوء الجنابة يعني الماء الذي سيغتسل منه للجنابة. فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، يعني أكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة، وغسل كفيه، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط ثلاثا عشان يغسلها لا أذى أو شيء، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني بدأ يتوضأ، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده. وفي رواية قالت ميمونة رضي الله عنها: فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه. وهذه الرواية ثابتة في صحيح البخاري، تنحى عن مقامه فغسل رجليه، يعني غسل رجليه بمكان آخر. طبعا الأول قبل ما أوضح لك الأدلة على الأشياء دي عشان ما تتلخبطش وتروح يمين وشمال السنن والأركان والواجبات، كيف تغتسل بسهولة كده من الجنابة؟ أولا تغتسل من الجنابة كالآتي، ركز معي، ركز، تقول أعيدها، لن أعيدها إلا مرة واحدة. أولا تستنجي وتغسل ما حول القبل أو الدبل، ثانيا تتوضأ وضوءك للصلاة وتطرق رجليك، ثالثا تغسل رأسك ثلاث مرات، الجنب الأيمن أولا وبعدين الجنب الأيسر، رابعا تغسل الجنب الأيمن من الجسد كله من الأمام ومن الخلف ثلاث مرات، خامسا تغسل الجنب الأيسر من الجسد كله ثلاث مرات، خلاص، ثم تتنحى وتغسل رجليك. أعيد مرة أخرى، كيف تغتسل من الجنابة وتغتسل المرأة من الحيض والنفاس؟ أولا الاستنجاء، ثانيا الوضوء وترك الرجلين، ثالثا غسل الرأس ثلاث مرات، رابعا غسل الجنب الأيمن ثلاث مرات، خامسا غسل الجنب الأيسر ثلاث مرات، سادسا تتنحى، تنتقل في المكان الذي تغتسل منه وتغسل رجليك. هذا الانتقال إذا كنت تغتسل في طست أو شيء أو بانيو مكتوم الماء تكوم عند رجليك فتنتقل وتغسل رجليك، أما إذا كنت في بانيو والماء يمشي مباشرة ولا يتوقف الماء عند رجليك فيجوز أن تغسل رجليك في نفس المكان لأن العلة انتفت هنا. واحد يقول الله أفتح الدش وأبدأ أغتسل اليمين والشمال، نعم افتح وابدأ اغتسل استنجى وبعدين اتوضأ واترك رجليك وضع راسك تحت الدش واغسل اليمين الأول وبعدين اليسار وبعدين ضع جنبك اليمين وبعدين ضع جنبك اليسار وبعدين اغسل رجليك. المسألة سهلة بسيطة جدا، اغسل بالماء والصابون ولا بدون الماء والصابون؟ لا، انتبه انتبه، الماء والصابون ماء طهور ولا طاهر ولا نجس؟ ماء ايش؟ طهور؟ لا، الطهور الماء الذي لم يلاقيه شيء. نجس؟ لا، الصابون ليس نجسا. إذن الماء بالصابون حكمه إيه؟ حكمه أنه طاهر، والماء الطاهر اتفقنا على أنه لا يرفع الحدث. إذن لو وضعت ماء وصابون، ماء وصابون واغتسلت بهذه الطريقة لا يرتفي حدثك، لابد أن تغتسل أولا بالماء بدون صابون، تغتسل أولا بالماء بدون صابون، تستنجى وتتوضأ، تغسل راسك الجنب اليمين الجنب الايسر وبعد ذلك تغسل رجليك كده بدون صابون. ابدا اغسل بقى، ارتفعت جنابتك اغتسل بقى بالصابون كيف ما تشاء. واضح؟ أو أحببت أن تغتسل بالصابون، أولا اغتسل بالصابون ماشي، اغسل بالصابون زي ما أنت عاوز، بعد ما تغتسل بالصابون ابدأ اغتسل بالماء القراح، الماء الذي لا صابون فيه. طب النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ميمونة ضرب يده بالأرض، وفي رواية ضرب يده بالحائط، كان الحائط زمان من تراب، إذا ضرب يده بالحائط بيخرج تراب عليه، وبعدين يغسل يده. الكلام ده متى صنعه الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ بعد أن استنجى. ولذلك العلماء يقولون يسحب الإنسان إذا استنجى قبل أن يبدأ الغسل أن يغسل يده بمزيل، يغسل يده بصابون، يغسل يده بأي شيء مزيل، حتى لو لم تريد أن تغتسل، لو أنك دخلت استنجيت أكرمك الله وخرجت لكي تتوضأ مثلا، تغسل يديك بمطهر بصابون أو نحو، حتى لا يعلق باليد شيء من النجاسة قبل أن تتوضأ وتتمضمض ونحو ذلك. وهذا يدل على أن الإسلام دين النظافة. إخواننا اللي ذهبوا بلاد إلى بلاد الكفار، إذا دخل أي حمام من هذه الحمامات ما يجد فيه ماء، إذا دخل أي مكان لقضاء الحاجة لا يجد ماء، أما ماذا يجد؟ يجد ورقا أكرمكم الله، يدخل حمام لا يجد إلا ورقا، يستنجي بالورق ويظل أحدهم يستنجي بالورق عدة أيام، وهذا الورق قد يؤدي إلى انتقال العدوى ونحو ذلك. ولذلك كانت أوروبا كلها ما تعرف الاستنجاء بالماء ولا الغسل حتى التقوا بالمسلمين، أو المحتكوا بالمسلمين عرفوا أن في غسل وفي كذا وفي استنجاء، ما تعلموا النظافة والطهارة إلا من دين الإسلام. وهذا يدلك أخي الكريم على أنك تفتخر بهذا الدين وتفتخر بالتقدم والتطور الذي جاء بهذا الدين، فأصبحت الأمة الإسلامية قادة للأمم جميعا. ولذلك يقول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل أوجد الأمة الإسلامية لتقود الأمم، الأمم تتعلم منها النظافة، الأمم الأخرى تتعلم منها النظام. رجل مسلم ومعه رجل آخر في إحدى الدول غير مسلم، فأخذ يدعو إلى الإسلام ويحاول معه، ما في فايدة، لم يستجب له، فقال له تعال معي في مشوار، فأخذه معه، وكان هذا المسلم متعمدا أن يأخذه معه. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه أوقف على باب المسجد وقال له معذرة الآن وقت الصلاة، قف على باب المسجد حتى أصلي وأخرج لك. وكان أول مرة هذا الرجل غير المسلم يرى المصلي، ودخل المسلم مع المصلين في صلاة الجماعة، والرجل الآخر مندهش، الإمام يكبر فيكبر الناس، يركع فيركع الناس، كلهم الصفوف كلها تركع، سمع الله لمن حمده ويرفع، يرفع الناس الله أكبر ويسجد على الأرض، فيسجد الناس جميعا، لا يتخلف أحد منهم ولا يسبق أحد منهم الإمام. بعد ما انتهى الرجل من الصلاة وخرج وغير المسلم هذا ينظر إلى الناس في نظام عجيب وترتيب عجيب وطاعة عجيبة للإمام، سلم الإمام على اليمين، سلم الناس، سلم الإمام على اليسار، فسلم الناس، فخرج الرجل المسلم فوجد الدهشة على رأس هذا الرجل غير المسلم، فقال ما هذا؟ قال عجبا، هكذا يفعل المسلمون في كل صلاة؟ قال نعم. ولا يسبقون الإمام؟ قال نعم، هكذا أمرنا ربنا. قال هذا الدين دين النظام ودين الترتيب ودين عجيب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ودخل الرجل في الإسلام من منظر واحد رآه. هذا يدلك على ماذا؟ يدلك على أن الإسلام دين النظافة، دين الترتيب، دين النظام. إذن الغسل أيها الأحباب الكرام له سبع سنن، هذه السنن السبعة كما ذكرتها أعيدها مرة أخرى حتى لا تنساها. أولا إزالة ما لوثه من أذى، ثانيا الوضوء قبله وترك الرجلين، ثالثا غسل الأعضاء ثلاثا، رابعا التيامن، خامسا الموالاة، سادسا الدلك، دلك الأعضاء، سابعا غسل الرجلين بمكان آخر. وهذه هي سنن الغسل التي يثاب فاعلها إذا فعلها. ولكن ما هي الأغسال التي يستحب للمسلم أن يغسلها؟ وما الدليل على كل غسل؟ هذا ما سنبينه لكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية المتفقه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.